ما هي أنواع التوسل؟ وهل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ التوسل نوعان، نوع جائز ونوع ممنوع، بل نوع مشروع ونوع ممنوع. فمن التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته، فيقول يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو ما أشبه ذلك. والتوسل الممنوع أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بجاهه أو بذاته، فإن هذا ممنوع وبدعة. لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. ثم إنه توسل بوسيلة لا تنفعك، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام أو ذات النبي لا تتعدى إلى غيره. بقية السؤال شو؟ نعم، يقول وهل يجوز التوسل بالرسول؟ نعم. بينا الآن أنه لا يجوز، لكن لو توسل بالإيمان بالرسول أو بمحبة الرسول كان ذلك جائز. بارك الله فيكم. هل يجوز جمع السورتين في الفريضة في الركعة؟ لا حرج أن يجمع الإنسان بين السورتين في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة، لعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم.